قادسيه بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم درس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الأخضير في تفسير سورة الفاتحة من تفسير الجلالين الشريط الثالث. فالإخبار عن الله بصفات كماله هذا حمد، المدح والثناء بصفات الجلال والعظمة والكبرياء هذا مجد، تكرار المحامد ثناء. يقول: وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذا في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بين الحمد والثناء. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وأل في الحمد لله هذه الاستغراق، فجميع أجناس الحمد وصنوفه وأفراده لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، واللام في لله للاختصاص. نقول الاختصاص أو للملك؟ إذا كان ما قبل اللام معنى كان للاختصاص. نعم، إذا قلنا المسجد لله ملك، وإذا قلنا المسجد لبني حارثة شيجي، أو المسجد لبني زريق، جاءت النصوص بهذا، هذا صحيح. اللام هذه لإيش؟ هم يقولون إذا كان قبل اللام معنى كان للاختصاص. المسجد لبني زريق إذا قلنا هذا، أو مسجد بني زريق، الإضافة تفيد الملك؟ لا. شبه الملك؟ لا. القفل للباب، الجل للفرس، نعم، المقبرة لبني فلان، على قول بأن المصحف لا يملك، مصحف لفلان، مصحف زيد، نعم. لكن التعريف وش فائدته؟ يعني أيهما أعلى مرتبة، الملك والاختصاص؟ نعم، لأن المالك يتصرف المملوك بينما المختص لا يتصرف في مختص به. قالوا اللام هنا للاختصاص لأن ما قبلها معنى، هذا جاري على قاعدتهم. لكن إذا قلنا الملك أرفع من الاختصاص، نعم هو أرفع من الاختصاص في الأجسام فيما يتصرف فيه، والاختصاص هنا معناه القصر، فقصر الحمد المستغرق بأل لجميع أنواع المحامد وصنوفه مخصوص لله سبحانه وتعالى. خلنا نمشي. نعم. بالنسبة للتقسيم المتأخرين إيه؟ ما يخالف من الثلاثة؟ حصر القسمة في الثلاثة. نعم، حصر القسمة في الثلاثة: جلال وجمال وكمال، لا يوجد في كلام السلف تقسيم أو حصر حادث طارئ، لكن وجد في كلامهم صفات الكمال مثلا، وجد أن هذا من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأيضا الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى معروفة، والجمال وصفة بالجمال. أما تصنيف الصفات إلى ثلاثة أقسام وتقسيم حصر القسمة فيها هذا لا يعرف. نعم، توجد الألفاظ الثلاثة في كلامهم متفرق، الألفاظ الثلاثة موجودة في كلامهم متفرق، يعني نظير ما قالوا في تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، يوجد في كلامهم الصحيح، يوجد في كلامهم الضعيف، يوجد في كلامهم الحسن، لكن حصر القسمة في الثلاثة أول من قال به من؟ حصر القسمة في الثلاثة الخطابي. الخطابي هو أول من حصر القسمة في الثلاثة، وأورد عليه ابن كثير إيراداته وأجيب عن هذه الإيرادات، والقسمة صحيحة. نعم، الحصر لا يوجد في كلام المتقدمين، لا هو، لكن أفرادها موجودة. رب العالمين رب العالمين أي مالك الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمعه بالياء وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. نعم، رب العالمين، الرب يطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، لأن الرب من التربية، فالرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو سيدهم وخالقهم ومالكهم. ولا يستعمل الرب بغير إضافة إلا في الله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فتقول رب الدار، رب الدابة وغير ذلك. يقول ابن جرير: والعالمون جمع عالم، والعالمون جمع عالم، والعالم لا واحد له من لفظه، كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك، العالم لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم، فكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم، عالم ذلك القرن وعالم ذلك الزمان. ولذا جاء تفضيل بني إسرائيل على العالم، والمراد بهم عالم زمانهم، وإلا فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، أي جمع العالمون جمع مذكر سالم، ومن شرطه أن يكون من شرط جمع المذكر السالم أن يكون لعاقل، أن يكون لعاقل. فإذا قلنا من شرط الجمع المذكر السالم أن يكون لعاقل، فكيف نقول أن كل صنف من المخلوقات عالم الدواب، عالم الطير، عالم كيف نجمعهم جمع مذكر سالم؟ يقول الشارح: غلبوا يعني العقلاء على غيرهم لشرفهم، فلا شك أن من يعقل أشرف من لا يعقل. ومنهم من خص العالم بالعقلاء، وعلى هذا إذا خصصنا العالم بالعقلاء لا نحتاج إلى أن نقول خصوا بذلك لشرفه، بل جاء الجمع جمع مذكر سالم على أصله. وهو مروي عن ابن عباس قال في تفسير الآية: رب العالمين رب الإنس والجن. واستدل له القرطبي بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هنا الإنس والجن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين. الإنس والجن والملائكة والشياطين، ذكر الشياطين له داعي ولا ما له داعي؟ لماذا؟ لأنهم من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن، فالشياطين عقلاء لكن لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها. الإنس والجن والملائكة، الملائكة عقلاء ولا ليسوا عقلاء؟ ما في خلاف، الإنس والجن عقلاء لأنهم مكلفون والتكليف مناطه العقل. الملائكة إذن ما عندهم عقل، فهم من أعقل المخلوقات. فيه رسالة اسمها تنبيه النبلاء إلى الرد على حامد الفقي في قوله إن الملائكة غير عقلاء، رسالة مطبوعة ظهرنا للمعصومي أخو جندي. أما قصدهم بحث مثل هذه المسألة، يعني إن كان العقل الذي به تشريف العاقل فهم أولى الناس به، فهم أولى الناس به. وإن كان المراد به العقل الذي هو مناط التكليف وأنهم به صاروا مكلفين باتباع الأوامر والنواهي، فهم متبعون لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون. إذا فعلوا ما أمروا به ولم يعصوا ولم يرتكبوا ما نهوا عنه، هذا عين العقل. وقوله وهو العلامة

أو غيرها ما جاءت به الأخبار فهو الموفق، ومن حرم فصمت فهو محروم، ومن نطق بما فضول أو ممنوع فأشد في الحرمان، فهو الخسران. صلى الله عليه وسلم. نعم. العالم مشتق من إيش؟ من العلامة، لأنه علامة على خالقه وموجده، أو من العلم لأن من شأنه أن يعلم. فالذي يخص العالم بالعقلاء يقول من العلم، والذي يجعل العالم عام لجميع ما سوى الله سبحانه وتعالى هو قول الأكثر، يجعله من العلامة. نعم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. نعم. تقدم تفسير الرحمن الرحيم في تفسير البسملة، والمفسر هنا جرى على طريقة الأشعرية في تأويل صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى بإرادة الخير، تفسير الصفة بلازمها بإرادة الخير لأهله أي لمن يستحقه، فرارا من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وفي صحيح البخاري الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري عن ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. ثم قال: ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهما، وقد وجد في اللسان العبراني لكنه بالخاء المعجمة. يقول الرحمن عبراني، نعم هو وجد بالعبرانية لكنه بالخاء المعجمة، معروف اللغة العبرية أكثر خاء، الشين والخاء لا تكاد تخلو منها جملة من جمله. نعم. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. مالك يوم الدين أي الجزاء، قرئ مالك وملك وكلاهما صحيح بل متواتر، ويقال أيضا مليك بالياء، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل فاعل مفعول، ملك يوم الدين. قال ابن كثير: وهذا غريب شاذ جدا، أن ينقل على أبي حنيفة قراءات كما هنا ملك يوم الدين، والله أعلم بثبوتها عنه. ونقل عنه أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، هذه القراءة منقولة عن أبي حنيفة ولا تثبت عنه، لا هذه ولا تلك. قال ابن كثير: وهذا غريب شاذ جدا. أما القراءتان المتواترتان مالك وملك فقد رجح كل منهما مرجحون من حيث المعنى، ملك ومالك، فمن رجح مالك بدون ألف استدل بما أشار إليه المفسر، لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ الجواب: لله الواحد القهار. لا ملك لأحد يوم القيامة، وقد أضيف الملك إلى يوم الدين الذي هو يوم الجزاء يوم القيامة، ولا ملك لأحد معه سبحانه وتعالى. فمن رجح مالك بدون ألف استدل بما أشار إليه المفسر بقوله بدليل قوله لمن الملك اليوم، وجوابه لله الواحد القهار، أي لا ملك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ متى؟ يوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن بدليل وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال ابن كثير وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. يقول ابن كثير وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. لماذا؟ لأنه تقدم الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ومن قرأ مالك بالألف فمعناه مالك الأمر كله. يقول من قرأ مالك يعني بالألف معناه مالك الأمر كله، متى؟ في يوم القيامة، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فالوارث مالك. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. قال القرطبي اختلف العلماء أيما أبلغ، ملك أو مالك، أيما أبلغ ملك أو مالك، فقيل ملك أعم وأبلغ من مالك. لماذا؟ إذ كل ملك مالك، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك أو أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيدة والمبرد. ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيدة المبرد. نعم هذا مشاهد، أقول هذا مشاهد، شخص عنده قطعة أرض يريد أن يعمرها، نعم قال له الملك ولي الأمر أو من ينيبه ادخل عن الشارع قدر عرض الشارع، نعم ادخل مترين ثلاثة عن الشارع، كما هو مطبق الآن لما يرون من المصلحة. أنا أمر الملك نفذ على المالك في ملكه، نفذ عليه في ملكه، لكن هل المالك تصرف دون إذن الملك؟ وقيل مالك أبلغ، مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملك. مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع. نفترض المسألة في الأرض السابقة، أيهما أبلغ تصرف في هذه الأرض، المالك أو الملك؟ أيهما أبلغ تصرف؟ الآن في الصورة السابقة قلنا أن أمر الملك نفذ على المالك، لكن هل يستطيع الملك بوصفه ملكا أن يتصرف في هذه الأرض بجملتها ويأخذها من صاحبها ويلغي ملكه عليها وتصرفه فيها؟ نعم لا يمكن، لأن هذا هو الظلم بعينه. فالمالك أبلغ تصرف فيما يخصه من الملك، لكن الملك تصرفه من حيث العموم والشمول، بحيث أنه يستطيع أن يتصرف تصرفا لا يضر بالمالك في ملك هذا المالك وملك غيره، فهو أبلغ من هذه الحيثية. لكن التصرف الخاص فإنما هو للمالك لا للملك. ثم قال القرطبي بعد ذلك وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ يعني من ملك، لأنه فيه زيادة حرف الألف، فلقارئه عشر حسنات زيادة عن من قرأ ملك، وهذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى، كونه يزداد أجرا لا يعني أنه أبلغ من غيره، بدليل أن حذر أبلغ من حاذر. نعم القاعدة عندهم أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، وبذا رجحوا الرحمن على الرحيم، قالوا أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،